الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة والخنازير وعبد الطاغوت. قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لا وجهه من القنوات. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه أولا قول الشيخ رحمه الله من باب أنه من هذه الأمة من يعبد الطاغوت ويشرك بالله سبحانه وتعالى. استدل أولا بقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له سبيل. يعجب الله تبارك وتعالى من حال هؤلاء اليهود الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت بالسحر والطاغوت، يعني ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ويقولون الذين كفروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ما قريش سألتهم: نحن أهدى عن محمد، يعني أيه على طريق الصواب؟ فيقولهم: دينكم خير من دين. يشهدون هذه الشهادة يعني الزور الباطلة، ويخبرون أهل الكفر أن دينهم خير من دين الإسلام، والحال أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب ويعلمون يعني رسالات الله تبارك وتعالى، ويعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من الله تبارك وتعالى، وأن هناك بعث ونشور وعلى خلاف، يعني ما عليه هؤلاء الكفار، ومع ذلك شهدوا بأن دين الكفار خير من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة وخنازير. أيضا كلام الله عن اليهود: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم، في شهادتهم هذه الباطلة، من غضب الله عليه ولعنه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. يعني لا شر من هذا، من فعل هذا أسلافكم الذين أنتم على دينهم والذين وقع منهم هذه الأمور العظيمة. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، يعني عقوبة عند الله تبارك وتعالى، من غضب الله عليه ولعن. فقد غضب الله تبارك وتعالى عن اليهود بأسباب كثيرة ارتكبوها، ولعنه وجعل منهم القردة والخنازير، يعني كحال القرية التي كانت حاضرة البحر وكانوا يعبدون في السبت، فإن الله تبارك وتعالى مسخهم قردة وخنازير. وعبد الطاغوت، يعني جعل منهم من يعبد الطواغيت بدلا من عبادة الله تبارك وتعالى بكفره. فهؤلاء شر، يعني أشر حال. طبعا الشيخ يأتي هذه الآيات هنا لبيان أنه يعني من أمم الهداية من كفر وأصبح من عباد الطواغيت. فانظر اليهود، يعني قد أمة مهتدية ولكنها ضلت، وأوقع الله تبارك وتعالى فيها ما أوقع، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وهؤلاء الذين لعنهم الله تبارك وتعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني وعباد الطواغيت. نعم. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم. كذلك قال الذين غلبوا على أمرهم بعد هذول أهل الكهف: لنتخذن عليهم مسجدا. فأقاموا يعني المسجد، وهذا إقامة المسجد هذا للشرك، فإنه لا تجوز إقامة المساجد يعني على الموت. ولكن أولئك الذين غلبوا على أمرهم من هؤلاء الأقوام، وقد يكون قوم قد اهتدوا ولكن اتخذوا مسجد على الموت منهم تعظيما لهم، وهذا باب يعني للشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فإن إقامة المساجد على القبور، قبور الصالحين، هذا يعني يكون يعني ذريعة للشرك بالله تبارك وتعالى، دعائهم غير. فالشاهد يأتي الشيخ بهذه الأمور من الأمم السابقة ليبين أنه قد وقع فيهم الشرك. هذه الأمة كذلك يقع فيها الشرك كما وقع يعني في السابق. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذر القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فعلا. النبي يقول: لا تتبعن سنن من كان قبله حذو القدة بالقدة، يعني سننهم وهو طرائقهم وأعمالهم حذو القدة بالقدة. القدة اللي هي يعني الـ يعني الـ الـ الـ النبات الشاف، هذا البرقي أو غيره الذي يعني ينسج به الحصير، لا بد من أن يكون هذا مماثل لها، يعني تماثلونهم في أعمالهم الخبيثة التي خرجوا بها من فيه، مثل يعني خيوط الحصير حذو القدة في الخد، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه، يعني حتى لو كان من أعمالهم أن يعملوا هذا العمل المستنكر والمستهجن والبعيد عن العقل فدخلتموه يدخلوا الجحر ضب خارج. قيل: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن يعني من غيرهم، يعني من هم الناس يعني. فهذا إخبار بأن هذه الأمة يقع فيها مثل ما وقع في الأمم السابقة. الأمم السابقة أخبر الله تبارك وتعالى أنه وقع فيها الشرك، فاليهود وقع فيهم هذا، والذين اتخذوا مسجد الكافر أمة سابقة وقع هذا، فكذلك الشرك يقع كذلك يعني في هذه الأمة. كل أنواع الشرك التي كانت في الأمم السابقة وقعت كذلك في هذه الأمة. نعم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وأني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعام، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا الحديث كذلك ساقه المؤلف ليبين أنه سيقع في الأمة هذا الذي كان كذلك في الأمم السابقة، وأنه يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قول النبي: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، ومعنى زوى يعني ضم، فالله تبارك وتعالى أرى النبي الأرض كلها، زواها له بمعنى أنه ضمها وقربها له. فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني هو في مكانه رأى مشارق الأرض ومغاربها، كما ننظر الآن في يعني خريطة موضوعة للأرض كلها وقد صورت فيها بمقاييس صغيرة، معنى زوية يعني أرى الله تبارك وتعالى رسوله الأرض كلها مزوية وتداخلانية كما ينظر في صورة، لكن على الحقيقة وليس على التصوير. قال وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويلين، يعني أن هذه الأمة ستمتد وتفتح يعني هذه الأرض، ويصير ملك الأمة المسلمة كل ما زوي لي من هذه الأرض التي رأيت مشارقها ومغاربها. فهذا من الفضل فتح الله تبارك وتعالى هذه الأمة وانتشارها وانتشار الدين في الأرض كلها. قال وإني دعوت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة، قد دعوت الله أن هذه الأمة المرحومة التي دي ما يهلكها الله بسنة عامة، سنة اللي هو القحط عام فتهلك. أن لا يهلك أمتي بسنة عامة يعني بقحط أو بيد آفة يعني تبيدهم جميعا، أو يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح غيره. يعني دعوت الله تبارك وتعالى أن يسلط عدو من سوى أنفسهم يعني غيرهم فيستبيح بيضتهم. البيضة اللي هي يعني ما يحافظ عليه الإنسان من أهله وولده، فبيضة الإنسان يعني أهله وأولاده، فيستبيح بيضتهم يعني يستبيح خلاص نساءهم وأولادهم يدخل عليهم ديارهم. وإن الله قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني أنه في البخاري دعا الرسول قال له إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، نحن إذا رجلت قضاء الله تبارك، وإني قضيت أن لا أهلك أمتك بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضهم حتى يكون بعضهم هو الذي يقتل بعضا ويسوي بعضهم بعضا، يعني أنه لن يجعل للكافرين سلطان المسلمين حتى يبيدوا خطراءهم ويستفيدهم، لكن أن يكون من بين المسلمين من يقتل المسلمين ويعني يسبي نساءهم هذا يكون. فقد جاء أيضا في هذا في قول الله تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعضا ما سبق. فقال النبي هذا أهون، يعني أهون الشرور والمؤاخذات التي يؤاخذ الله بها هذه الأمة أن يعني يقاتل بعضها بعضا، خيرا من الشر الأول اللي هو الهلاك العام أو تسليط العدو حتى يعني يبيد خضراء فيكون قتال بعضهم بعضا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. شاهد هنا من سياق الشيخ لهذا الحديث هنا في هذا الباب أنه يقع في هذه الأمة كما وقع يعني في الأمة السابقة من أخذهم بالعقوبات بسبب معاصيهم وذنوبهم. نعم. وزاد وإنما أخاف على أمتي أئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأولاد تعبد فئام من أمة الأولاد. وإنهم سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم. هذه أمور يعني جمعها المؤلف مجموعة من الأحاديث كلها أحاديث صحيحة لبيان ما يكون يعني في هذه الأمة من الخير ومن الشر، ومن أنه يقع فيها يعني عبادة غير الله تبارك وتعالى. فأول فقرة وإن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، يقول أخوف شيء أخافه من الشرور على هذه الأمة من بعدي الأئمة المضلون، والأئمة جمع إمام، والإمام هو الشخص المقتدى به كخليفة والملك وذو السلطان، المضلون الذين يضلون، أو كذلك الأئمة العلماء الكبار الذين يعني هم أئمة وقادة ولكنهم يضلون الأمة، يقول أخوف شيء هذا لأن الإمام يتبع، لأن الإمام رأس ويتبع، ويكون ضلاله ضلال ودعوة للضلال ضلال الأمة. وإن أخوف ما أخاف على أمتي يعني الأئمة المضلون، و وإذا وقع عليهم السيف فلا يرفع إلى يوم القيامة. يعني إذا وقع السيف بين المسلمين فإنه خلاص ما عاد يرتفع إلى يوم القيامة، يظل يعني في حروب وفي فتن بينهم وبين بعضهم بعض إلى يوم القيامة، يقاتل بعضهم بعض. يعني لا يأتي وقت يكون انتهى يعني الحرب نهائيا بين المسلمين بعضهم بعض، وإنما خلاص تظل الفتن يعني التي بينهم، كما جاء في حديث يعني حذيفة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له يعني يكسر الباب أم يفتح، فقال لم يكسر، فقال هذا لعل يغلق باب الفتنة، باب اللي هو موصل عن الفتنة، إذا انكسر الباب قال خلاص لا، ما دام الباب انكسر مش هيرجع ثاني، يكون يعني سليم يغلق، قال فهذا لعل يغلق هذا. فهذا الأمر وهو بقاء يعني السيف قتال بين المسلمين باقي يوم القيامة. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق، ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي الكفار. يعني ما تقوم الساعة والناس من أمتي يقوم ويلحق بالكفار، يعني في أرضهم يتنصروا ويتهودوا ويغادروا يعني أهل الإسلام إلى أرض الكفر ويرضونهم ويكون معهم، يعني عكس ما كان يعني في وقت النبي وقت الإسلام أن المسلمين يهاجرون والكفار يهاجرون المسلمين إلى أهل الإسلام، لا يحصل العكس، أن المسلمين يلحقوا يعني بالكفار فيرتدوا عن دينهم ويلحقوا بالكفار ويكونوا على دينهم، يعني تحصل ردة يعني في المسلمين. نعم. وأنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعمون أنه نبي، ما قال النبي لن تقوم الساعة يعني حتى يخرج كذابون نحو من 30، كلهم يزعمون أنه نبي، يعني أن في الأمة ساق على الرسول من يدعي النبوة، يدعي أنه نبي ويدعو الناس إلى هذا المطر، ولا النبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. قال أيضا لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذا من المبشرات أنه تبقى على في الأمة طائفة قائمة بالحق ينصر الله تبارك وتعالى الحق، سواء كان هذا نصر الحجة والبرهان أو نصر السيف والسنان، يعني منصرون بالسيف والسنان على غيرهم أو منصرون بالحجة والبرهان، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى إلى يعني على هذه الأمة إلى آخر الزمن حتى يقاتل آخرهم الدجال. نعم. فيه مسائل، قال هذه النصوص التي ذكرها الآيات القرآنية والأحاديث يعني هذه خلاصتها هذه المسائل. نعم. تفسير آية النساء ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. نعم. تفسير آية النساء وهو أنه من اليهود من يكونون يؤمنون بالسحر، والسحر ضد الدين ضد الإيمان، ويعبدون الطواغيت يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذه كانت أمة مهتدية. نعم. الثانية تفسير آية المائدة، قل هل أخبركم بشر من ذلك؟ شر من ذلك، اللهم ما وقع في اليهود. نعم. أن غضب الله عليه ولعنه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نعم. الثالثة تفسير آية الكهف، قل قال الذين غلبوا على أمرنا اتخذن عليهم مسجدا، فهؤلاء يضلوا كذلك اتخاذ يعني مساجد على القبور. نعم. الرابعة وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا المقام؟ نعم. هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطواحنها؟ اعتقاد هو طبعا هذا لا شك أنه كان من اعتقاد القلب، وكذلك إذا لو وافق أصحابها وإن كان يبغضها فهو يعني كذلك من الذي يؤمن بالجبت والطاغوت. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. هذا قول اليهود، يعني هم يعرفون كفر كفار، ولكنهم شهر الباطل وشهر الزور كلهم دينكم أنتم يا معشر قريش والعرب خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بلغ الحد لناس يعني في الأساس أمة صاحبة كتاب وصاحبة دين وصاحبة الحق أن تشهد هذه الشهادة في الزور الباطلة التي تعديها. ف يعني حلم يعني يقع في أهل الإيمان من يشهد شهادة الكفر وهو يعلم بأنه يعني كاذب في قوله. الشاهد أن الشيخ يبين أن هذه الأمة والتي أخبر النبي أنه سيقع فيها ما وقع في اليهود، هذا الذي وقع في اليهود. إذا يقع في الأمة هكذا منهم من يكون يشهد بالزور والباطل على هذا النحو. نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. هذا هو قال الشاهد والسادس وهو الذي موجود في هذه الترجمة، أن هذه الأمة يقع فيها ما وقع في السابقين، هو هذا. أن هذه الأمة فلذلك جاب الآيات هذه والأحاديث التي وقعت من اليهود ومن غيرهم ليبين أن هذه الأمة سيقع فيها ما وقع في اليهود لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم حظ القدر. وجاء في الحديث حتى لو أنه قد كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي مثل ذلك. نعم. السابع التصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. نعم. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا الكل مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. هذا ثاني الشيخ يقول العجب العجاب، يعني هذا من العجب مختار ابن عبيد الله الثقفي أخرج في آخر عصر الصحابة في عصر التابعين في آخر عصر الصحابة يقول العجب أنه مسلم فمن الإسلام أقرأ القرآن على هذا والدين قائم وكذا وكذا ثم يدعي النبوة بعد ذلك ثم تتبعه فئام كثيرة من الناس. يقول هذا أمر من العجب، القرآن موجود السنة موجودة وفيها أنه لا نبي بعد رسول الله، يعني قضية النبي ختمة النبي محمد من يعني من أساسيات هذا الدين منصوص عليها في الكتاب منصوص عليها في السنة والنجوى عليها، والذي ليست فيها قضية يعني قضية نظر أو قضية خلاف، ومع ذلك هذا يدعى الإسلام ويفعل هذا مناقض تماما. المفروض الذي يفعل مناقض تماما للإسلام يخرج منهم، أما تقول أنا في الإسلام ثم تقول بهذا المناقض. يقول الشيخ هذا من عجب العجاب، خليف من يتبع على هذا الباطل البين البطلان. نعم. التاسع البشار لأن الحق لا يجوز بالكلية كما قال في مضر بل لا تزال عليه ضعيف. نعم. حق في هذه الأمة ما يزول، وإنما تبقى هذه الأمة منها طائف على الحق إلى يعني يوم القيامة. نعم. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم. الآية من آية الله تبارك وتعالى أن هذه الفئة القائمة بالحق لو كانت قليلة لكنها تكون ظاهرة حجة وظاهرة كذلك يعني قوة. نعم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. نعم. الثانية عشرة ما فيه من الآيات عظيمة منها أخبره بأن الله زوى له المشارق والمغارب. نعم. آيات عظيمة أن الله زوى له المشارق والمغارب بالمعجزة أن الله تبارك وتعالى يري نبيه يعني الأرض كلها فينظر إلى جنباتها. نعم. وأخبر بنحن ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. نعم وقع كما أخبرنا. وأخباره بأنه أعطي الكنزين. هو يعني قوله بخلاف يعني المشارق والمغارب بخلاف الجنوب والشمال، لا الأمر خلاص إذا يعني قيل يعني مشارقه ومغاربه هذا يشمله كله، مو شرط أن يقول يعني والشمال والجنوب. وأخباره بأنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض. نعم قال إني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني إحنا كنوز الأرض من ذهبها وفضتها قد أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، الأحمر الذهب والأبيض الفضة. نعم. وإخباره بإجابته دعوته لأمته في الاثنتين. وإخباره بأنه منع الثالث. منع الثالث. يعني في الاثنتين قال رب لا تهلك أمتي بسنة عامة ولا تسلط على عليهم عدوا من سوى وفهم في السبيح بيضهم. فهذه ربنا أعطى إياها. والثالثة الذي على بأسهم بينهم منع. وأخباره وقوع السيف وأنه لا ينفق إذا وقع. وقوع السيف الأمة، فوقع السيف وحارب بعضها بعضا خلاص يظل يحاربون بعضهم بعضا لقيام الساعة. نعم. وأخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا. نعم. وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وخوفه على أمته من الأئمة خوفه. نعم خوفه. يخاف العلم المضلي شر شيء. نعم. وأخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. نعم. وأخباره بوقع طائف المنصور. نعم. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحد منها أبعد ما يكون من العقول. نعم يعني أخبر بأن هذه الأمور كلها تقع علما أن هذه الأمور كل واحدة منها هي لا يمكن يفكر فيها، ما كيف يقع مثل هذا، كيف يقع يعني هؤلاء المتنبئون الكذابون، وأن السيف يقع في أمة يعني قد تأخذ وقامت على الحق، يعني كل أمر فيها يعني أمر عجيب، ولكنه وقع كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثة عشرة حصر الخوف على أمتي من العلم المضلين. نعم. هو مش حصر يعني كلمة حصر الخوف، ما قال ان الخوف هو فقط فخر، ولكن اخوف، قال اخوف فخر، يعني جعله اكبر ما يخاف على الامة العلم المضلل. مش معنى ذلك انه يعني لا شر الا هؤلاء، لا، شرور كثيرة تقع على الامة، لكن اكبر شر هو شر العلم المضلل. نعم. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الاوثان. نعم. الحمد لله رب العالمين.